انتفضنا كثير تنحر بلادي، انتفضنا كثير تنحر بلادي، والعزم قاسي كأنه بلادي. انتفضنا كثير تنحر بلادي، والعزم قاسي كأنه بلادي. أحمد ياسين أحمد ياسين أنا لفتيك بولادي، قلبك يفجر بركانه لهايب لما ينادي المنادي، وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأجبان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأجبان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأجبان. وبسرع وقت تلاقينا بين الصفوف علمانية نلاقيها مبنى ربطوف. بسرع وقت تلاقينا بين الصفوف علمانية نلاقيها مبنى ربطوف. كل القصة وما فيها أربع حروف من حماس تهجيها وتقرا العنوان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. ويا حماس الأبي نهارك سعيد قبل أن نتحي على الجهود. يا حماس الأبي نهارك سعيد قبل أن نتحي على الجهود. تقرا بقلبي وعيني الحب الشديد لا حماس الوفي شكر وعرف. ولما تحين المالية ويسقط الشاهد تبو سبع الحوري بدرب الجنان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. ويلي بطاط العضوي بحركة حماس سجل اسمي والبني براس الكرات. يلي بطاط العضوي بحركة حماس سجل اسمي والكلية براس الكرات. أوصافي في الهوية مرفوع الراس والإرادة قوية وعزمي صوان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. ويلي بطاط العضوي بحركة حماس سجل اسمي والبني براس الكراس. يلي بطاط العضوي حماس سجل اسمي والبنية براس الكراس. أوصافي في الهاوية مرفوع الراس والإرادة قوية وعزمي صوان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. لما ينادي المنادي وين الفرسان بنقبل على الشهاد ومعنى الأكفان. وعلى الطاعة الفورية أنا تربيت بقي الفن الجندي وما خاف الموت. على أنا تربيت بدك الفن الجندي وما خاف الهون. في القضايا اللي